ومبينا عظمة الاله جل وعلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الله لا ينام، فان النوم نقص عباد الله وغلبة على العقل، وحاشا وكلا ان يكون ذلك في حق الخالق جل وعلا، بل ان كل نقص في حق المخلوق والكمال للخالق جل وعلا وحده. فهو جل وعلا لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. فلو نام الله عباد الله لسقطت السماوات على الارض، لو نام الله عباد الله لعلى الماء المالح على الماء الحلو فغرقت الارض عباد الله، لو نام الله لتساقطت الكواكب ولتفاطمت النجوم والنيازك، ولكن الله لا ينام. ولو نام الله لفشى الظلم في الارض بين العباد وبين الخلائق، ولكن الله لا ينام. وما ينبغي لله عز وجل ان ينام، فهو القائل في كتابه: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله لا ينام، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله عباد الله كريم قائم بذاته جل وعلا، لا يحتاج الى معين ولا يحتاج الى ولد ولا والد ولا والدة ولا صاحب، فان الله جل وعلا واحد احد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القسط ويرفعه، القسط هو الميزان، وبالميزان يقوم العدل عباد الله. الله يرفع بالميزان اعمال العباد اليه، ويزن الله جل وعلا ارزاقهم النازلة اليهم. يرفع القسط، يخفض القسط ويرفعه، وفي رواية يرفع القسط ويخفضه. قدرة الله جل وعلا قدرة فائقة، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، يجتمعون في صلاة الصبح، في صلاة الفجر، وفي صلاة العصر، ثم يصعدون الى الله جل وعلا الذي باتوا فينا، فيسألهم علام الغيوب جل وعلا: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربي اتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فطوبى لمن وفقه الله عز وجل لاداء الصلاة في جماعة. فإن الصلاة مشهودة يتشهدها الملائكة وتشهد لك عند الله جل وعلا بأنك من المصلين. وإذا كان ذلك لك عند الله جل وعلا فإنك محرم على نار الله رب العالمين. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجاب الله جل وعلا النور. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة حجابه النار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره، جمع السبحة، وهي نوره وجلاله وبهاؤه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه من بصره من خلقه، ما وصل إليه بصره من خلقه. وجميع الخلائق عباد الله تحت بصر الله جل وعلا، فهو محيط بكل الخلائق سبحانه وتعالى. لو كشف الحجاب، لو كشف الحجاب الذي بيننا وبين رب الأرباب جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، لأحرق نور ذاته جميع خلقه. فاتقوا الله عباد الله وتفكروا في كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن رؤية الله جل وعلا في الدنيا بالعين المجردة مستحيلة لأي إنسان كان على وجه الأرض، مهما على شأنه وارتفع عند الله قدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات لم ير الله جل وعلا بعيني رأسه في اليقظة، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها صحابي جليل فقال: يا أم المؤمنين، أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه؟ قالت رضي الله عنها: قف شعري، أي وقف شعري من هذا السؤال. ما كان ينبغي لك أن تقول مثل هذا السؤال. لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله على الله كان هذا حاله، ولكنه ثبت في السنة الصحيحة كما روي في المسانيد بأن النبي رأى الله عز وجل في المنام ولم يره يقظة بعيني رأسه. هذا كليم الله موسى الذي كان الله عز وجل يكلمه في ذات يوم. قال موسى لله جل وعلا: يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أرى ذاتك العلية لكي أزداد شرفا ورفعة. فإذا بالله عز وجل يرد على موسى: يا موسى، أن هذا ليس بالممكن أبدا، فإنك لا تستطيع أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإني سأتجلى إليه، فإن رأيته يا موسى قد استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الرب للجبل جعله دكا، فتته الله عز وجل تفتيتا، وساواه الله عز وجل بالأرض مساوية. فتاب موسى إلى الله جل وعلا، ولذا يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالرؤيا في الدنيا مستحيلة لله جل وعلا، ولكن الرؤيا في القيامة لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح. فلقد روي ذلك عن نحو أكثر من 20 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إن شاء الله بالأدلة من الكتاب والسنة بأن المؤمنين الموحدين يرون الله جل وعلا يوم القيامة في جنات الله، وذلك من تمام النعيم عباد الله على الموحدين. ولم ينكر الرؤية يوم القيامة لله جل وعلا إلا المعتزلة والخوارج والمرجئة ومن كان على شاكلتهم في الضلال والغي. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثبتوا لنا عن طريق التواتر أن الله يراه المؤمنون الموحدون في الجنة يوم القيامة. ولذا يقول رب الأرباب جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه المؤمنين يوم القيامة عليها نظارة، وهي إلى الله جل وعلا ناظرة متمتعة بنعيم الله جل وعلا في الجنة. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله جل وعلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار يحجبون عن الله يوم القيامة، والمؤمنون ينعمون بلذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة. ولذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين أن ينظر القوم إلى الله جل وعلا إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فلو رفع الله جل وعلا الحجاب في يوم القيامة لتمتع المؤمنون برؤيته. أما لو كشف الله عز وجل الحجاب في الدنيا لاحترق المؤمنون واحترق الكافرون واحترقت السماوات والأرض واحترقت كل الخلائق. فمن نعيم الله يوم القيامة التمتع بلذة النظر إلى وجه الله تعالى. ولذا يجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما فيقول له الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. نعم، فنرى ربنا عز وجل إن شاء الله في جنته يوم القيامة كما نرى القمر في السماء ليلة التمام بدون سحاب يحجبه. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة يا اهل الجنة هل تريدون شيئا ازيدكم؟ تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون يا ربنا يا ربنا لقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول لهم الله عز وجل ازيدكم ازيدكم، فيكشف الحجاب او فيكشف الحجاب فيروا وجه ربهم عز وجل، فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه ربهم عز وجل. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. ان اعظم نعيم لاهل الجنة ايها المسلمون ان نتمتع بلذة النظر الى وجه الله عز وجل، وهذا هو المزيد الذي امتن الله عز وجل به على المؤمنين الموحدين، حيث قال في كتابه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا هو المزيد عباد الله، التمتع بلذة النظر الى وجه الله في جنات الله. نسأل الله تعالى ان نكون من اهل الجنة، وان يمتعنا الله بلذة النظر الى وجهه الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، ان الرؤيا كما بينا مثبتة للمؤمنين ان شاء الله في جنات الله يوم القيامة. اما الدنيا فلا يحق لاحد ان يرى الله عز وجل فيها بعيني رأسه، ولكن كيف يرى الانسان ربه في هذه الدنيا؟ يراه بعيني قلبه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان سأله جبريل عليه السلام يا رسول الله اخبرني ما الاحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فلنعمل اخوة الاسلام لمثل هذا النعيم المقيم في جنات الله رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وذكرنا واعمالنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا طالبا الا اعنته، ولا داعيا الى هداك الا سددته. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة، وتوفنا عليه يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين

أما إذا كان الواحد في هذا الزمان لا يخاف من الله الجليل العليم جل وعلا فإنه يأتي خائفا يوم القيامة بين يدي الله تعالى. ولذا إخوة الإسلام فإن الخائفين لهم مقامات عديدة، فمن الناس من يخاف من سوء الخاتمة، ومن الناس من يخاف أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ومن الناس من يخاف من سوء الخاتمة ومن سكرات الموت، ومن الناس من يخاف من عذاب القبر، ومن الناس من يخاف من سؤال القبر، ومن الناس من يخاف من ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد من بني آدم، ولو نجا منها أحد لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي يوم أن مات تحرك واهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، وأرسل الله عز وجل 70,000 ملكا فشيعونه إلى مثواه. لم ينجو سعد هذا من ضمة القبر، ولن ينجو منها أحد عباد الله. فمن الناس من يخاف من ضمة القبر، ومن الناس من يخاف من المثول بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، ومن الناس من يخاف من مناقشة الحساب ومن الميزان، ومن الناس من يخاف من المرور على الصراط، ومن الناس من يخاف أن يحجب عن الله جل وعلا يوم القيامة، ومن الناس من يخاف ألا يدخل الجنة يوم القيامة، ومن الناس من يخاف أن يزج به في نار جهنم يوم القيامة. فالناس عباد الله في الخوف على مقامات عديدة، فإذا ما دخل مقام من هذه المقامات إلى قلب الإنسان حوله من قلب غليظ قاس إلى قلب رقيق رحيم يخاف الله رب العالمين. ولذلك عباد الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك من السبعة التي يظلون تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشية من الله جل وعلا. فمن خاف من الله عز وجل في الدنيا أمنه الله يوم القيامة وأظله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يهز حلق الجنة، وهو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقوم من الليل خوفا من الله جل وعلا حتى تتورم قدماه، فيسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم ليلة كاملة يبكي بين يدي الله جل وعلا بآية واحدة من كتاب ربنا، يبكي على هذه الأمة، على حالها، على ما سيكون فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بين يدي الله خوفا من الله تعالى على نفسه، وخوفا من الله عز وجل على أمته. كان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة بكائه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الصاحب القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان خليفة للحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه وهو الذي أكرمه الله عز وجل السلام. ففي يوم من أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء أمين وحي السماء جبريل إلى أمين وحي الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام. ويقول لك: يا رسول الله، أقرئ أبا بكر منه السلام وقل له: يا أبا بكر، إن الله تعالى راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ أبو بكر رضي الله عنه هذه سماته وهذه شمائله وتلك فضائله، وبرغم ذلك رضي الله عنه كان يبكي بكاء شديدا في الصلاة حتى كأنه لم يسمع صوته من كثرة بكائه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. كان يخاف من الله جل وعلا خوفا شديدا، يقول: والله يا رسول الله، لو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله جل وعلا. والله لو نادى مناد من قبل الله كل الناس يدخلون الجنة الا واحد لخفت ان اكون انا هو. ولو نادى مناد من قبل الله لو ان كل الناس يدخلون النار الا واحدا لرجوت الله عز وجل ان اكون انا ذلك الواحد. كان رضي الله عنه وارضاه يخاف من الله. اما نحن فلا يعلم احوالنا ولا يعلم بقلوبنا الا الله جل وعلا. والله تتلى على مسامعنا ايات الله جل وعلا بالليل والنهار ولا يتحرك فينا ساكن لله جل وعلا خوفا منه. قست قلوبنا في هذا الزمان. لماذا اخوة الاسلام؟ لقلة ذكرنا لله جل وعلا. ذلك هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، انك ان سلكت فجا، ان سلكت طريقا سلق الشيطان فجا غير فجك. كان اذا صار عمر بن الخطاب من طريق هرب الشيطان الى طريق اخر، لا يجتمع الشيطان وعمر رضي الله عنه في طريق واحد ابدا. يا عمر، لو سلكت فجا لسلق الشيطان فجا غير فجك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي كان القرآن يتنزل من السماء من قبل الرب جل وعلا برأي عمر، وان كان مخالفا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هذا يبكي بكاء شديدا ويقول من شدة خوفه من الله: يا ليت امي لم تلدني، يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر، ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من كثرة بكائه خوفا من الله له خطان اسودان على وجهه عباد الله. يمر رضي الله عنه يوما يتحسس احوال الرعية في الليل، فاذا به يسمع واحدا من المسلمين يقرأ قول الله عز وجل: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيسقط عمر رضي الله عنه من خشية الله جل وعلا مغشيا عليه، يعوده المسلمون شهورا ولا يدرون ما به من بأس. والله ما به من بأس الا الخوف من الله جل وعلا. انظروا الى قلوبكم ايها المسلمون وقيسوها على قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أين قلوبنا عباد الله. ويروى أن جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة أجمعين وهو المقرب من رب العالمين وهو حامل رسالات الله إلى الأنبياء والمرسلين يأتي يوما سلام الله عليه باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه النبي كالشن البالي كالقربة كقربة الماء الخدقة القديمة فيقول له يا جبريل ما لي أراك باكيا فيقول جبريل للحبيب صلى الله عليه وسلم والله يا محمد ما جفت لي عين منذ أن خلق الله تعالى جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. جبريل سيد الملائكة عليه السلام يخاف من الله جل وعلا، والملائكة خلقهم الله عز وجل بأمره، خلقهم الله عز وجل بقدرته من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تهط ما بها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله جل وعلا إلى يوم القيامة يعبدون الله بالليل والنهار وبرغم ذلك يخافون من الله جل وعلا. فأين نحن عباد الله؟ تلك الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها تجلس يوما في بيتها ورأس الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجرها فتتذكر عائشة القيامة وأهوالها فتبكي مخافة من الله جل وعلا فتسقط دمعات عينها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فينتبه الحبيب من نومه ويقول لها يا عائشة ما الذي يبكيك؟ تقول يا رسول الله تذكرت القيامة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال إلا في مواطن ثلاثة لا يذكر فيها أحد أحدا عند الميزان ليرى أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف ليرى أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره وعند الصراط لينظر هل ينجو أم يسقط في جهنم والعياذ بالله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب علينا عباد الله أن نخاف من الله جل وعلا فإن خفنا والله من الله كان لنا العز عند الله جل وعلا وإن لم نخف من الله كما هو حالنا في هذا الزمان فلا نلومن إلا أنفسنا حيث قال رب الأرباب جل وعلا في الحديث القدسي الجليل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتمسكوا عباد الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبروا القرآن حيث يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبروا كلام الله عز وجل وتدبروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الخوف من الله جل وعلا إلى قلوبنا